بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع، إنه جواد كريم. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو تتمة الكلام على باب الجار السوء، وهو الباب 65 الذي ترجمه الإمام البخاري في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. وأورد فيه رحمه الله هذا الحديث الذي رواه بإسناده عن مخلد بن مالك، وهو من الصالحين، إلا أنه رحمه الله كان لم يوثقه إلا ابن حبان في كتابه الثقات. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء وهو أبو خالد الأحمر قال حدثنا بريد بن عبد الله. وبريد بن عبد الله جده الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، وهو قد اختلف العلماء فيه هل هو صدوق أو أنه ثقة، فقال فيه النسائي: مرة يوثقه لا بأس به، ومرة يضعفه، لكن الإمام أحمد قال فيه يروي المناكير، وأورده ابن حبان في الثقات وقال إنه يخطئ، وقال الذهبي: أرجو أنه يكون لا بأس به. وهذا الحديث يرويه بريد بن عبد الله عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن قيس الأشعري هو أبو موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه من علماء الصحابة وكثير الرواية منهم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم، منهم من المعاصرين الشيخ المحدث ناصر الدين محمد نوح الألباني في تصحيحه لصحيح الأدب المفرد. والحديث جاء بنحو أطول من هذا، وشاهده ها هنا: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأبه، لأنه في آخر الزمان يفشو هذا القتل جدا وينتشر بين الناس. وكثرة القتل شاهدها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، فسئل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: القتل. وفي هذا اللهم يقتل الرجل جاره فلا يبالي بحرمته وبحقه، ويقتل أخاه ابن أمه وابن أبيه، ويقتل أباه لما في النفوس من الفجور وكمال الشحناء والضغائن والأحقاد وشدة الحسد. وهذا أمر عجيب، لكنه في هذا الزمان محسوس، إذ بدت أماراته وعلاماته في هذه البغضاء التي تحلق الدين لا تحلق الرأس، كما فسرها بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بندي الساعة لهرجا، أن يقع قبل قيام الساعة هرج كثير بين الناس. فقال أبو موسى: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل. قالوا: يا رسول الله، إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، إشارة إلى كثرة من يقتلونهم في الغزوات. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، أي أن هذا القتل يكون بين المؤمنين، لا يراعون حرمة بعضهم، ولا يراعون دين بعضهم، ولا قرابتهم. قال عليه الصلاة والسلام: يقتل بعضهم بعضا، فيقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم تعجبا من هذا الفعل الذي لا يظن أنه يفعله عاقل: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، أي لا يبقى لهم عقل في تلك الأيام، تسلب عقولهم وتطيش بما طغى عليها وعمى عليها من هذه الأحقاد والضغائن والتنافس على لعاعي الدنيا وعلى زينتها مع ضعف الإيمان وضعف العقل فيهم. فهم أناس كثيرون لا عقل لهم ولا علم عندهم، وإنما معهم كمال الهوى، وفي رواية: يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه: وأيم الله، أي أقسم بالله، إني لأظنها مدركتي وإياكم. الحديث عند ابن ماجة وغيره بحديث صحيح صححه غير واحد من العلماء. شاهده هنا: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا يا أيها الإخوة قد وقع بعضه، وأظنه من العلامات التي وقعت وما تزال تزداد وتتكاثر في وقوعها. فنسمع وتسمعون في بيانات إقامة حدود القصاص أن من المتقاصين من كان بينه وبين جاره علاقة ثم أدت إلى تطور في سوء فهم ومضاربة، إما على حفاد أرض أو على شبر أو على كلمة سمعها لم يتحملها، أو على قريبه فيقتل هذا هذا، لا يبالي بحرمة دم المسلم فضلا عن حرمة الجار وحرمة القريب وحرمة هذا الذي حرم الله شأنه، وهو حرمة الأب. متى سمعنا أن ابنا يقتل أباه؟ في هذه الأزمان وقعت، وأظنه كلما تقدم الزمان ودنا من الآخرة ومن انقضاء الدنيا أن هذا يكثر ويزداد. وهذا القتل من الابن لأبيه ناشئ من العقوق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه. فهذا الفساد هو بفساد الناس في آخر الزمان، فإن الزمان يفسد بفساد أهله، بضعف العقل وضعف الدين وضعف العلم الذي يحملهم على هذه الأنواع من الجهالات الفظيعة التي منها إراقة الدماء وقتل بعضهم بعضا. ولما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بالدعوات الثلاث أجابه الله إلى ثنتين ومنعه الثالثة، وهي المشار إليها في آية سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من هذا، أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من هذا. قال: أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، هذه أهون، وهو القتل الذي يستشري بين المسلمين عند أتفه التفاهات، وكم ترونه في هذه الأيام وفي هذه الأزمان من إراقة الدماء بين المسلمين في أمور تافهة سهلت عليهم دماؤهم حتى أراقوها بأرخص الرخص، كل ذلك من التنافس على رئاسات أو ولايات أو ثورات لم يراعوا فيها حرمة الدم المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجار السوء هو الذي يعتدي على جاره فيقتله، سواء جاوره في قريته وسكناه، أو جاوره في باديته ومفلاه، أو جاوره في مزرعته، أو جاوره في أرضه وإن لم يساكنه فيها، فإن الضغائن والأحقاد يعظمها الشيطان في النفوس ويحرش فيها في الصدور إلى أن يكون تمامها مقتلة بعضهم لبعض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم نعوذ بالله من أسباب الغضب والخذلان. ونسأله جل وعلا بوجهه الكريم عوالي الجنان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جاره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثواب ولا تؤذي أحدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. هذا أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، الباب 66 في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يؤذي جاره، أي ينهى عليه الصلاة والسلام عن أذية الجار. والأذى اسم جامع لأنواع الشرور وأنواع المفسدات وأنواع المكروهات التي يصدق عليها أنها أذى. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي رواه مع المصنف هاهنا، رواه الإمام أحمد ورواه البزار ورواه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما، كما أخرجه أيضا أبو داود في سننه. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل الحافظ الثقة الثبت. قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران قال: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة. وأبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة ثقة لم يروي عن أحد سواه سوى الأعمش. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة، ولم تسمى باسمها الصريح لأن هذا قد يتضمن غيبتها ومعيبتها، إن فلانة تقوم الليل أي أنها قوامة، وتصوم النهار أي أنها صوامة، وتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. كأنها والله أعلم امرأة عصبية لسانها مشذار مهذار، تؤذي جيرانها من حرارتها وعصبيتها وسوء ظنها إلى غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. وهذا من الوحي ومن الغيب، أي أن ما جنته من صلاتها وصيامها صوامة قوامة وصدقاتها من الحسنات أذهبته بهذا الأذى الذي تؤذي فيه جيرانها بلسانها، تسب هذا وتعير هذا وتغتاب هذا وتتكلم على هذا أو تسعى بالنميمة بينهم، ثم تتفانى حسناتها التي جمعتها من الصيام والقيام والصدقة. وفي هذا الحديث حديث المفلس المروي من غير وجه في قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة كثيرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى من ظلمهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه، ثم كب والعياذ بالله في نار جهنم. والله جل وعلا عادل لا يظلم أحدا، وما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبة أي الفريضة وتتبعها بالنوافل، وتصدق بأثوار، والأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط اللي يسمى عند الناس بالبقل والمضير، وهو لبن مجفف يتخذ من مخيض الغنم غالبا. ولهذا الحديث في مسند أحمد وما في غيره قال: وأنها تصدق بالأثوار. قال ولا تؤذي أحدا، أي لا تؤذيه لا بلسانها ولا بفعلها، فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. نسأل الله الكريم الواسع بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة. وهذا الحديث يدل على أن كف الأذى بحد ذاته فضيلة، لأن بكف الأذى توفر أيها الكاف لأذاك حسناتك، توفرها فلا يأخذها الناس منك. ومن أعظم أسباب الأذى هذا اللسان الذي يورد صاحبه الموارد. دخل مرة عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان أبو بكر يجذب لسانه بيده، فقال عمر مه ما بك عفى الله عنك؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. نعم أيها المسلمون والمسلمات، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. إن الظنة كل الظنة أن تقدم يوم القيامة خسران، تربح الناس من حسناتك أو تستخفهم من سيئاتهم فتحملها على ظهرك وعلى وزرك. فإن الله جل وعلا قال ذاما من كان كذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل كف الأذى من الصدقة لمن قصر عن أن يتصدق بالدرهم وبالطعام وبالجاه، فإنه إن كف أذاه عن الناس فهو صدقة. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة التي تصلي المكتوبة أي المفروضة ولا تزيد عليها، والتي تصدق بشيء يسير لكنها لا تؤذي أحدا، هي في الجنة في مقابل تلك الصوامة القوامة المتصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها أنها في النار. ألا فلنحذر ذلك حذرا عظيما، لعل هذا الحذر أن يكون سببا في نجاتنا من النار ودخولنا الجنان. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه، ونسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى منها، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختم هذا اللقاء وهذا الدرس المبارك في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان معنا ضيفا كريما شارحا لهذا السفر العظيم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم من مشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.